إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان يوم فتح مكة يوم بر ووفاء. ذكر ابن سعد في الطبقات عن عثمان بن طلحة قال: كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يريد أن يدخل الكعبة مع الناس، فأغلظت له ونلت منه فحلم عني، ثم قال: يا عثمان، لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت. فقلت: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت. فقال: بل عمرة عزت يومئذ. ودخل الكعبة فوقعت كلمته مني موقعا، ظننت يومئذ أن الأمر سيصير إلى ما قال. فلما كان يوم الفتح قال: يا عثمان، ائتني بالمفتاح. فأتيته به فأخذه مني ثم دفعه إلي وقال: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان، إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. قال: فلما وليت ناداني، فرجعت إليه فقال: ألم يكن الذي قلت لك؟ قال: فذكرت قوله لي بمكة قبل الهجرة: لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت. فقلت: بلى، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر سعيد بن المسيب أن العباس رضي الله عنه تطاول يومئذ لأخذ المفتاح في رجال من بني هاشم، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة وقال: اليوم يوم بر ووفاء. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر الصلاة. خلال هذه الأيام رسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة التوحيد، وأخذ يفقه الناس بأمر دينهم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم بن أسيد وقيل بن أسد العدوي ليجدد أنصاب الحرم وأنصاب الحرم حدوده وعلاماته. وقد أورد ذلك الحافظ في الإصابة بسند حسن، كما بث رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان التي كانت حول الكعبة وحول مكة، فكسرت كلها. ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة داعيا إلى الإسلام، وكان ذلك في شهر شوال من السنة الثامنة للهجرة قبل حنين. ومعه جنود من بني سليم ومدلج والأنصار والمهاجرين، كانت أعدادهم حوالي 350 رجلا. فلما رأى بنو جزيمة الجيش بقيادة خالد أخذوا السلاح، فقال لهم خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا. فقام رجل منهم يسمى جحدرا فقال: ويلكم يا بني جزيمة، إنه خالد، والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار، وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق، والله لا أضع سلاحي أبدا. فلم يزالوا به حتى وضع سلاحه. فلما وضع السلاح أمر بهم خالد فكتفوا، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. وخالد يأخذ فيهم أسرا وقتلا، فأنكر عليه بعض أصحابه ذلك، ثم دفع الأسرى إلى من كان معه، حتى إذا أصبح يوما أمر خالد أن يقتل كل واحد أسيرة، فامتثل البعض، وامتنع عبد الله بن عمر، وامتنع معه آخرون من قتل أسراهم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فغضب ورفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. مرتين، أخرجه البخاري. ودار كلام بين خالد وعبد الرحمن بن عوف حول هذا الأمر، حتى كان بينهما شر، فقد خشي عبد الرحمن بن عوف أن يكون ما صدر عن خالد ثأرا لعمه الفاكه بن المغيرة الذي قتلته جديمة في الجاهلية، ولعل هذا الذي وقع بينهما وما أشار إليه الحديث المروي عند مسلم وغيره. لما وقع بينهما ما وقع وسب خالد عبد الرحمن، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا فودى لهم قتلاهم، وزادهم فيها تطيبا لنفوسهم وبراءة من دمائهم. ذكر ذلك ابن إسحاق بإسناد مرسل ضعيف، لأنه موقوف على أبي جعفر محمد بن علي، وفي سنده حكيم بن حكيم، وفيه كلام. وقد أخرجه ابن سعد معلقا مختصرا. هذا ما يتعلق بدفع الدية إلى بني جزيمة على قتلاهم الذين قتلهم خالد أو قتلوا بأمره. وكان قتل خالد لبني جزيمة تأولا منه واجتهادا خاطئا، وذلك بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه على فعله. وقد روى ابن إسحاق قصة فتى أسير من بني جزيمة، ذكره ابن إسحاق بإسناد حسن، وابن هشام إلى حيث ضرب عنق الفتى كما سيأتي في الرواية. أما موت الفتى فقد رواها بإسناد منقطع من آخره لجهالة الأشياخ، ولو ثبتت صحبتهم لصح الخبر. ويشهد لهذا الجزء المنقطع بالصحة أن القصة رواها البيهقي في الدلائل من حديث ابن عيينة بروايتين بسنده إلى والد ابن عصام المزني، ومن حديث النسائي بإسناده إلى ابن عباس، كلاهما بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر. ورواها ابن حبان في صحيحة من حديث عصام المزني، وعزاه ابن حبان للطبراني في الكبير وللبزار، وحسن المحقق إسناده كما في المجمع والزوائد. وفي روايات البيهقي وابن حبان اختلاف في السياق عن رواية ابن إسحاق، فروايات البيهقي لم تذكر أن القصة وقعت في بعث خالد لبني جديمة، وتختلف رواية ابن عيينة عن رواية النسائي، ولكن الروايات كلها تتحد في موقف الفتى من الفتاة والفتاة من الفتاة. ما معنى هذا؟ القصة أنا رواها ابن إسحاق ومن ذكر قصة فتى أسير من بني جديمة طلب من ابن أبي حضرد أن يقوده من حبله وهو مقيد ليتكلم مع نساء لهم ثم يعيده ليصنع به ما يراه، فأجابه إلى طلبه فداء به فوقف عليهن ثم قال: أسلمي حبيش على نفد العيش. يقول ذلك للفتاة التي طلب أن يذهب إليها، فردت عليه قائلة: وأنت فحييت عشرا وسبعا وترا وثمانيا تترا، أرأيتك إذ طالبتكم فوجدتكم بحلية أو ألفيتكم بالخوانق؟ ألم يكن أهلا أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق؟ فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا معا أثيبي بود قبل إحدى الصفائق، أثيبي بود قبل أن تشحط النوى وينأى الأمير بالحبيب المفارق. فإني لا سرا لدي أضعته ولا راق عيني بعد وجهك رائق. هكذا في هذه القافية، على أن ما ناب العشيرة شاغل ولا ذكر إلا أن يكون لوامقي. وعادت القافية في هذا البيت السادس إلى ما كانت عليه من الخفض، وأما الذي قبله ففيه هذا الإقواء. وعلى كل قال ابن هشام: أكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذين البيتين، يعني البيتين الأخيرين: أريتك إذ طالبتكم فوجدتكم بحلية أو ألفيتكم بالخوانق. وحلية والخوانق اسمان لموضعين. ألم يكن أهلا أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق. الإدلاج هو السير أول الليل، والودائق جمع وديقة وهو شدة الحر، ومعنى ذلك أنه تكلف السير في الليل وفي شدة الحر. فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا معا أثيري بود قبل إحدى الصفائق. والصفائق أراد بها النوائب والمصائب. أثيري بود قبل أن تشحط النوى وينأى الأمير بالحبيب المفارق. وينأى أن يبعد، وتشحط أي تبعد أيضا. انصرف به بعد ذلك ابن أبي حضرد فضربت عنقه، فقامت إليه معشوقته فأكبت عليه، فما زالت تقبله حتى ماتت عنده. وعندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقصتها قال: أما كان فيكم رجل رحيم. ورد هذا الحديث من رواية النسائي التي مرت الإشارة إليها بإسناد صحيح كما ذكر ابن حجر في الفتح، ورواه البيهقي في الدلائل وابن حبان في صحيحة، وعزاه الطبراني في الكبير والأوسط لذلك، وإسناده حسن كما في مجمع الزوائد. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة، وجذيمة بفتح الجيم وكسر الذال بوزن عظيمة، وكانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية يلملم. قال الحافظ: يلملم بفتح الياء واللام وسكون الميم ميقات أهل اليمن. وقد وقع عند ابن إسحاق في السيرة أن بني جذيمة أصابوا في الجاهلية الفاكهة بن المغيرة عم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأصابوا عوفا ابن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان أقبل تاجرين من اليمن حتى إذا نزل بهم قتلوهما وأخذوا أموالهما. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا ومن معه في شوال من السنة الثامنة للهجرة، وذلك خلال إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة أيام الفتح ليدعوهم إلى الإسلام. خرج خالد رضي الله عنه ومعه 350 رجلا من المهاجرين والأنصار ومن بني سليم، فلما وصل إليهم دعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، وصبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره. فجعل خالد رضي الله عنه يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل من السرية أسيرة. ثم أمرهم خالد رضي الله عنه ذات يوم أن يقتل كل رجل منهم أسيرة، فأبى جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث قال: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث، رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين، أخرجه البخاري وأحمد والطحاوي وغيرهم. ووقع عند ابن سعد أن بني سليم هم الذين قتلوا من بأيديهم من الأسرى، أما المهاجرون والأنصار فلم يفعلوا ذلك وأطلقوا أسراهم. وقد ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بني جذيمة. قال الحافظ ابن كثير: إنما أراد خالد بن الوليد نصرة الإسلام وأهله، وإن كان قد أخطأ في أمر واعتقد أنهم ينتقصون الإسلام بقولهم صبأنا صبأنا، ولم يفهم عنهم أنهم أسلموا، فقتل طائفة كثيرة منهم وأسر بقيتهم، وقتل أكثر الأسرى أيضا، ومع هذا لم يعزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استمر به أميرا، وإن كان قد تبرأ منه في صنيعه ذلك وودى ما كان جناه خطأ في دم أو مال. ولهذا لم يعزله الصديق رضي الله عنه حين قتل مالك بن نويرة أيام الردة، وتأول عليه ما تأول حين ضرب عنقه، واصطفى امرأته أم تميم، فقال له عمر بن الخطاب: اعزله، فإن في سيفه رهقا، أي عجلة. فقال الصديق رضي الله عنه: لا أغمد سيفا سله الله على المشركين. قال الحافظ في الفتح: والذي يظهر أن التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة، فإن إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود. وهذا كلام متين جدا. الذي يظهر أن التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة، فإن إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمول. وقع نزاع بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وكان بينهما شر بسبب ما كان. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: عملت بأمر الجاهلية في الإسلام. فقال له خالد رضي الله عنه: إنما ثأرت لأبيك، وكانت جذيمة كما مر قد قتلت أبا عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كذبت، قد قتلت قاتل أبي، ولكنك ثأرت بعمك الفاكه بن المغيرة. فسب خالد رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فشكى عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، لما تؤذي رجلا من أهل بدر؟ لو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عمله. فقال خالد رضي الله عنه: يا رسول الله، يقعون في فأرد عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا خالدا، فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار. أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح. وفي رواية ابن إسحاق في السيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. والغدوة السير أول النهار، وأما الروحة فالسير بعد الزوال. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. قال القاضي عياض رحمه الله: وسبب تفضيل نفقتهم رضي الله عنه أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم بعده، وكذا جهادهم وسائر طاعاتهم. وقد قال الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وهذا كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده. وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا ينال درجتها شيء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله عز وجل. وهذا متفق عليه. ثم سير رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا وبعث البعوث لهدم الأصنام وإزالة الأوثان، بعد أن كان العالم غارقا في سبات عميق يتخبط في ليل حالك الظلام، وهو يتمرغ في أدران الجاهلية والشرك يبحث عن من يخرجه من الظلمات إلى النور. يبعث الله عز وجل الغيث بعدما قنطوا وينشر رحمته. فكانت الرسالة المحمدية الحنيفية التي كانت عليها فطرة البشر منذ خلقوا، وأخذ عليهم العهد والميثاق بذلك، ولكنهم نقضوا العهد وخانوا الميثاق بتحريض من الشياطين أعدائهم. وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. رواه مسلم. فهؤلاء قوم نوح يعرضون عن عبادة الله عز وجل، ويعبدون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وهم رجال صالحون كانوا فيهم. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. ويواصل الشيطان نشاطه في الأرض أينما وجد له أرضا خصبة ولقي له أتباعا وجنودا من الإنس والجن. فبعد سنين طويلة وقرون متعاقبة انتقلت هذه الأصنام بطريقة ما إلى العرب، أدخلها عليهم عمرو بن لحي فصارت ود لكلب بذومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أما بقية القبائل العربية خاصة القريبة من مكة عاصمة الشرك والوثنية في الجاهلية، فقد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، وتهدي لها كما تهدي للكعبة، وتطوف بها كطوافها بها، وتنحر عندها، وهي تعرف فضل الكعبة عليها، لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم الخليل ومسجده. وكان من أشهر هذه الطواغيت، بل كان أعظمها في نظر العرب بعد الكعبة، الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل في سورة النجم، قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ولم تكن قريش بمكة ومن أقام بها من العرب يعظمون شيئا من الأصنام تعظيمهم العزى ثم اللات ثم مناة. وقد بلغ من تعظيمهم إياها أنهم كانوا إذا طافوا بالكعبة يقولون: واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فإنهن الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. وبعد أن استعلى الإسلام باندحار الشرك في جزيرة العرب تدريجيا حتى سقوط مكة عاصمة الوثنية في الجاهلية، حتى سقوطها في أيدي المسلمين، جاء دور الإنكار الفعلي نحو تلك الأوثان، والتي غيرها وأزالها من حول الكعبة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره، ثم بث سراياه وبعوثه لإزالة كل رموز الشرك والوثنية من أرض الجزيرة العربية. فكان منها بعثان بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى كل من العزى ثم اللات، وكانت سرية إلى مناة الثالثة الأخرى بقيادة سعد بن زيد الأشهلي، وأخرى لتحطيم سواع بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وغيرها من البعوث والسرايا التي انطلقت لتطهير أرض الجزيرة من الأوثان. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. توجهت سرية قوامها وقوتها 30 فارسا بقيادة خالد بن الوليد إلى الطاغوت الأعظم منزلة ومكانة عند قريش وسائر العرب، العزى، لإزالته من الوجود نهائيا. وعندما وصلت السرية إلى العزى بمنطقة نخلة، قام إليها خالد فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليه، وهو يردد: كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ثم رجع خالد وأصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم تقريره بإنجاز المهمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استدرك عليه وقال: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد وهو مغيظ محنق لعدم إنهاء مهمته على الوجه المطلوب. فلما وصل إلى العزى ونظرت السدنة إليه، عرفوا أنه جاء هذه المرة ليكمل ما فاته في المرة السابقة، فهربوا إلى الجبل وهم يصيحون: يا عزى خبليه، يا عزى عوديه. فأتاه خالد فإذا امرأة عريانة قد نشرت شعرها تحت التراب على رأسها، فتقدم إليها خالد رضي الله عنه بشجاعته المعروفة وضربها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال: تلك هي العزى. أخرجه أبو يعلى والنسائي في الكبرى والبيهقي في دلائل النبوة وأبو نعيم في الدلائل بإسناد الحسن. العزى بضم المهملة وفتح الزاي اشتقوها من اسم الله تعالى العزيز سبحانه وتعالى عما يشركون، وقالوا: العزى تأنيث الأعز، كالكبرى هي تأنيث الأكبر، والأعز بمعنى العزيز، والعزى بمعنى العزيزة. وكانت العرب وقريش تسمي بها عبد العزى، وقد اختلف في صفتها ولمن كانت من العرب. قيل كانت شجرة بنخلة لغطفان يعبدونها، وقيل بل كانت بيتا ببطن نخلة. قال ابن دريد: كانت بيتا بالطائف. وأخرج أبو نعيم والبيهقي عن أبي الطفيل وابن الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها كانت بيتا على ثلاث سمرات. ولكن سعيد بن جبير يقول: العزى حجر أبيض كانوا يعبدونه. ويروي الطبري نقلا عن الواقدي قال: هو صنم لبني شيبان، بطن من سليم حلفاء بني هاشم، ولبني أسد بن عبد العزى يقولون: هذا صنمنا. ولكن ابن إسحاق وابن سعد والكلبي يقولون: كانت سدنتها وحجابها بني شيبان من بني سليم، وإن آخر سدنتها منهم دبية بن حرمي السلمي. قال خليفة: كانت بيتا عظيما لقريش وكنانة ولمضر كلها، وكان أول من وضعه من العرب كما تذكر الروايات ظالم بن أسعد أو سعد بن ظالم الغطفاني. ويذكر ابن الكلبي أنها كانت لها مكانة عظيمة عند العرب عامة وعند قريش خاصة، حيث كانوا يزورونها ويهدون إليها ويتقربون عندها بالذبائح. وقد بلغ من تعظيمهم لها أن قريشا حمت لها شعبا يضاهون به حرم الكعبة، فما جعلوا لها منحرا خاصا ينحرون فيه هداياها يقال له الغبغب. فلم تزل العزى كذلك حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فعابها وغيرها من الأصنام ونهاهم عن عبادتها، فاشتد ذلك على قريش فأخذت تدافع عن آلهتها بكل ما تملك من قوة، وأعلنت الحرب على المسلمين من أجلها. بل إن أبا سفيان بن حرب قال يوم أحد للمسلمين مفتخرا بها: لنا العزى ولا عزى لكم. فرد عليه المسلمون: الله مولانا ولا مولى لكم. ويوم جاء الحق وزهق الباطل، يوم الفتح الأعظم، يومها تساقطت تلك الأصنام المحيطة بالكعبة المشرفة على يد نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم. ثم بث رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه وبعوثه لتحطيم بقية معاقب الشرك والوثنية، منها سرية قوتها 30 فارسا كما يذكر الواقدي بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، توجهت إلى الطاغوت الأعظم منزلة ومكانة عند قريش وعند سائر العرب إلى العزى. وقد اتفق أهل المغازي على أنها كانت بعد الفتح، ولكنهم مختلفوا في تحديد تاريخها بدقة، حيث ذكرها ابن إسحاق ومن تابعه بعد سرية خالد إلى بني جذيمة، وذكرها الواقدي وابن سعد قبل سرية خالد إلى بني جذيمة، وحدداها بخمس ليال بقين من شهر رمضان. وقد قيل إن ذكر ابن إسحاق لها بعد سرية بني جذيمة فيه نظر، من حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وجد على خالد في أمر بني جذيمة، ولا يتجه إرساله بعد ذلك في بعث. قال الشامي: إن صح ما ذكره ابن إسحاق من كون سرية خالد لهدم العزة بعد سرية بني جذيمة، فوجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنه وعذره في اجتهاده. انطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه وأصحابه لإزالة ذلك الطاغوت من الوجود نهائيا، وعندما وصلت السرية إلى العزة قام إليها خالد فقطع الثمرات وهي الشجرات الثلاث، وهدم البيت الذي كان عليها وهو يردد: كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ثم رجع خالد وأصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم تقريره بإنجاز المهمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استدرك على قائد السرية كما ذكر الواقدي وكاتبه في روايتيهما: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد وهو متغيظ حنق على عدم إنهاء مهمته على الوجه المطلوب. فلما وصل إليها ونظرت السدنة إليه عرفوا أنه جاء هذه المرة ليكمل ما فاته في المرة السابقة، فهربوا إلى الجبل وهم يصيحون: يا عزة خبديه، يا عزة عوديه. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحت التراب على رأسها، فتقدم إليها خالد رضي الله عنه بشجاعته الإيمانية المعروفة وضربها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال: تلك هي العزلة. وقد يبدو هذا الخبر غريبا بعض الشيء، وقد حاول الزرقاني تفسيره فقال: أمرتهم بتجديدها، أو أخبرتهم أنها لو قطعت شجرتها أو كسرت حجارتها لم تزل عظمتها، لأن خالد رضي الله عنه لما ذهب في المرة الأولى قطع الشجرات وهدم البيت الذي كان عليها. فيقول الزرقاني في عودة خالد رضي الله عنه: لماذا لم يقتنع القوم بأن هذا الصنم، بأن هذا الطاغوت لا يستحق أن يعبد، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره، مع أنه قد هدم البيت وقطعت الثمرات؟ يقول: إن شيطانة العزة أمرتهم، يعني السدنة، بتجديدها، أو أخبرتهم أنها لو قطعت شجرتها أو كسرت حجارتها لم تزل عظمتها. وهذا فيه بعد ذلك من دلائل النبوة ما هو ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر خالدا بالرجوع مرة أخرى، وفي خروج شيطانة العزة لخالد ثانية آية أخرى لأنها لم تكن مشاهدة، فأزال الله تبارك وتعالى هذا الطاغوت الذي كان يعبد من دون الله تبارك وتعالى، لا تقدم قريش عليه معبودا لها. والذي وقع من خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه مع قول السدنة: يا عزة خبليه، يا عزة عوليه. وهو لا يبالي رضي الله عنه بإيمانه وشجاعته، حتى ضربها فقتلها. صنع نحو من ذلك مع بعض الدعابة: المغيرة بن شعبة لما وجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طاغية من معبودات العرب، كان للتقيف عندما أرسله لهدم اللات، فلما رأى المغيرة رضي الله عنه نحو مما رأى خالد رضي الله عنه، قال لمن كان معه من السرية الذين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهدم اللات، قال: سأريكم ما تصنع ثقيف. فلما أقبلت أو خرجت، تصنع المغيرة رضي الله عنه أنه قد أصابه شيء فوقع لجنبه على الأرض، وكما يحدث عندما تدخل الكرة مرمى الخصم ثم تجد من الجمهور هيجانا محموما، صنع الثقيف. وأخذوا يقولون: قد أصاب المغيرة ما أصابه. وأما أصحابه رضي الله عنهم فإنهم توقفوا قليلا، فلما بلغت الجلبة من ثقيف مبلغها قام رضي الله تعالى عنه وشهر سيفه وقال: ويحكم ويحكم يا معشر ثقيف، ثم حمل عليها فقتلها. وكان ذلك بعد وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليس هذا بموضعه، وإنما نحن الآن في إزالة السواع، وفي إزالة منات، وفي إزالة العزة كما مر. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى سواع، لم ترد حول موضوع هذا البعث روايات مسندة يمكن الحكم على إسنادها، ومن ثم يكون الاعتماد عليها. لذلك فعند النظر في هذا البعث لا بد من الرجوع إلى رواية أهل المغازي والنظر فيها. سواع بالسين المضمومة والعين المهملة بينهما ألف، وسمي باسم سواع بن نوح عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نوح عليه السلام هو أول الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخرهم وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ولكن الشرك واحد، ولكن الأصنام واحدة. فهذه الأصنام كانت لقوم نوح، وأرسل الله تبارك وتعالى نوحا إلى قومه ليردهم عن عبادتها إلى عبادة الواحد القهار. فما الذي أتى بها من هذا الماضي السحيق والتاريخ البعيد من قوم أول المرسلين لتكون عند قوم آخر المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن الشيطان يعمل عملا. ولننظر كيف وصلت هذه الطاغية إلى بلاد العرب. سواع المذكور ضمن هذه الأصنام اسم صنم كان لقوم نوح عليه السلام، ثم صار بعد ذلك لقبيلة هذيل المضرية. روى البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب، أي لقبيلة كلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذو الكلاع. ويوضح ابن الكلبي كيف صار سواع صنم قوم نوح كيف صار صنما لهذيل بعد كل تلك السنين الطوال. فيذكر أن مبتدع الأوثان للعرب يعني عمرو بن لحي الخزاعي كان له قرين من الجن، فأتاه يوما وأخبره أن أصنام قوم نوح المشهورة قد دفعها الطوفان إلى ساحل جدة وطمرتها الرمال، وأمره أن يستخرجها ويخرج بها إلى تهامة في موسم الحج ويدعو العرب إلى عبادتها، ففعل. وكان ممن أجاب دعوته قبيلة مضر، فدفع إلى رجل من هذيل سواعا حيث نصبه لهم في منطقة يقال لها رهاط، وكانت سدنته منهم بني لحيان، وكان سواع هذا حجرا على صورة امرأة كما ذكر الواقدي. ظل هذا الوثن منصوبا تعبده هذيل وتعظمه حتى إنهم كانوا يحجون إليه حتى فتحت مكة ودخلت هذيل في من دخل في دين الله أفواجا. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه لتحطيم سواع، ويحدثنا قائد السرية عن مهمته فيقول: فانتهيت إليه وعنده السادن فقال: ما تريد؟ قلت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. قال: لا تقدر على ذلك. قلت: لما؟ قال: تمنع. قلت: حتى الآن أنت في الباطل، ويحك، وهل يسمع أو يبصر؟ قال: فزنوت منه فكسرته، وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا شيئا. ثم قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. وهكذا تم القضاء على سواع الذي لم يجد من يدافع عنه. سير النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن زيد الأشهلية في سرية لهدم منات، ومنات اسم صنم، وكانت على ساحل البحر الأحمر مما يلي قديدة في منطقة تعرف بالمشلل، وكانت للأوس والخزرج وغسان، ومن دان بدينهم يعبدونها ويعظمونها في الجاهلية ويهلون منها للحج. وقد بلغ من تعظيمهم إياه أنهم كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة تحرجا وتعظيما لها، حيث كان ذلك سنة في آبائهم: من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة. ولم تزل هذه عادتهم حتى أسلموا. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحج ذكروا ذلك له، كانت للأوس والخزرج. فلما قدم الأنصار بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية، قال سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقد كان أول من نصبها له مؤسس الشرك في الجزيرة العربية ومبتدع الأوثان ومحرف الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام عمرو بن لحي الخزاعي. فلما فتح الله على المسلمين مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مناة رجلا من أهلها سابقا الذين كانوا يعظمونها في الجاهلية، هو سعد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه، بعثه على رأس سرية قوتها 20 فارسا. وكان واجب السرية هو إزالة منات من الوجود نهائيا. انطلق سعد بن زيد ومن معه في مسير اقترابي سريعا لإنجاز المهمة المحددة حتى وصل إليها، فقابله سادنها متسائلا: ما تريد؟ قال: هدم منات. قال: أنت وذاك، فأقبل سعد يمشي إليه وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها، فصاح بها السادن صيحة الواثق: منات دونك بعض عصاتك. ولكن صيحته ذهبت أدراج الرياح، فلم يأبه سعد رضي الله عنه بكل ذلك، وضربها ضربة قاتلة قضت عليها، ثم أقبل مع أصحابه على الصنم فهدموه ولم يجدوا في خزانتها شيئا، وانصرف راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال مؤلف السرايا والبغوث النبوي: الخبر ضعيف من الناحية الحديثية، ويمكن الاستئناس به تاريخيا، حيث ذكر أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بعض السرايا لتحطيم الأصنام في الجزيرة العربية، ولا يمكن استثناء منات من ذلك لكونها أحد أكبر الطواغيت في الجزيرة العربية. وزالت منات من الوجود كما زالت من قبل من القلوب، وطاف الأنصار بين الصفا والمروة ساعين من غير جناح ولا حرج. ومن الأمور العجيبة المضحكة ما ذكره الذهبي عن بعض المخرفين من مشرك الهند، أنهم كانوا يعتقدون في صنمهم المسمى سمنات أنه هو منات، وأنه تحول بنفسه في أيام النبوة من ساحل جدة وحصل بذلك المكان في الهند ليقصد ويحج معارضة للكعبة، وكانوا يقولون إنه يرزق ويحيي ويميت ويسمع ويعي، يحجون إليه ويتحفونه بالنفائس ويتغالون فيه كثيرا. فتجمع عند ذلك الصنم مال يتجاوز الوصف، وكانوا يغسلونه كل يوم بماء وعسل ولبن، وينقلون إليه الماء من نهر مسيرة شهر، وعنده 300 يحلقون رؤوس حجاجه ولحاهم، وعنده 300 يغنون. وسمنات هذا كان في معبد شهير في الهند في مدينة كوجرات على شاطئ بحر العرب، وكان المعبد مبنيا على 56 سارية من الساج المصفح بالرصاص والذهب المرصعة بالأحجار الكريمة. أما سمنات الصنم نفسه فكان من حجر طوله 5 أذرع، 3 مدورة ظاهرة واثنتان في البناء، وكان في حجرة مظلمة تضيئها قناديل الجوهر الفائق، كما كان عنده سلسلة ذهبية وزنها 100 من، وعنده خزانة فيها عدة الأصنام الذهبية والفضية المرصعة بالجواهر، وعلى رأس الصنم تاج لا يقوم يندهش منه الناظر، وله من الوقف ما يزيد على 10,000 قرية. وقد أصبحت كل تلك النفائس العظيمة غنيمة للمسلمين من جند البطل المسلم فاتح الهند السلطان. من الذي فتح الهند؟ السلطان محمود ابن سبكتكين الغزنوي. هل تعرفونه؟ هل تعرفون أن الهند قد فتحت أصلا؟ لماذا لا تعرفون؟ هذه أمتكم وتاريخها يلزمكم. ما الذي تعرفونه عن محمود ابن السبكتكين؟ ماذا تعرفون عنه؟ وهل يستطيع المرء أن يقرأ اسمه قراءة صحيحة؟ السلطان الغزنوي محمود بن السبكتكين الذي سار بجيش ضخم قوامه 30,000 فارس سوى المتطوعين والرجالة، قطعوا القفار والمفاوز وقاسوا المشاق حتى وصلوا إلى ذلك الصنم وحطموه بعد أن هزموا المدافعين عنه شر هزيمة وأحرقوا الصنم حتى صار كلسا وألقيت النيران في المعبد. وقد أعادت الحكومة الهندية بعد استقلالها وتحرير الهند من الإنجليز أعادت بناء المعبد من جديد، وافتتحه رئيس جمهورية الهند في ذلك الوقت احتفال كبير. كانت الهنادك يعتقدون أن سمناك مانعهم من المسلمين وأنه لا يلبث أن ينزل بهم غضبه الشديد، ولكنهم ما لبثوا أن تحسروا وسقط في أيديهم وهم يرونه صريعا مهينا. كان كهنته قد توسلوا إلى السلطان ألا يمس معبودهم ويعطونه ما شاء من مال، لكنه أبى، فإنه لم يخرج لطلب المال وإنما خرج لإعلاء كلمة الله وهدم هذه الأصنام التي تعبد من دون الله جل وعلا. أغروه بمال كثير جدا، فقال لأن يقال يوم القيامة أين محمود الذي حطم الصنم، خير لي من أن يقال أين محمود الذي لم يحطم الصنم. فلما هدمه وجد من الجواهر ومن الذهب ومن الأحجار الكريمة ما كان الذي عرضوه عليه لا يساوي شيئا بإزائه وجواره، وعوضه الله رب العالمين فضل الدنيا والآخرة. فحاول أن تعرف كيف فتحت الهند، لأن الإنسان في هذا العصر المسلم لا يظن أن الهند فتحت أصلا أو أن أحدا قصدها لدعوة أهلها إلى دين الله جل وعلا. هذه هي السرايا التي أرسلت من أجل تحطيم الأوثان بعد فتح مكة. هل فتحت مكة عنوة أو صلحا؟ في سياق غزوة الفتح البيان الصريح بأن مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه. وسياق القصة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أوضح شاهد لمن تأمل لقول الجمهور. قال أصحاب الصلح الذين قالوا فتحت مكة صلحا، قال أصحاب الصلح لو فتحت عنوة لقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغانمين كما قسم خيبر وكما قسم سائر الغنائم من المنقولات، فكان يخمسها ويقسمها. قالوا ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم فأمنهم كان هذا عقد صلح معهم. قالوا ولو فتحت عنوة لملك الغانمون رباعها ودورها وكانوا أحق بها من أهلها وجاز إخراجهم منها، فحيث لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بهذا الحكم بل لم يرد على المهاجرين دورهم التي أخرجوا منها وهي بأيدي الذين أخرجوهم وأقرهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناها والانتفاع بها، وهذا مناف لأحكام فتح العنوة، وقد صرح بإضافة الدور إلى أهله فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن. قال أرباب العنوة لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيد بدخول كل واحد داره وإغلاقه بابه وإلقائه سلاحه، لم يكن لذلك فائدة، ولم يقاتلهم خالد بن الوليد حتى قتل منهم جماعة ولم ينكر عليه، ولما قتل مقياس بن صبابة وعبد الله بن خطل ومن ذكر معهما، فإن عقد الصلح لو كان قد وقع لاستثني فيه هؤلاء قطعا ولا نقل هذا وهذا، ولو فتحت صلحا لم يقاتلهم

أو ثأرا لشخص ما، بل كان فتحا مبينا، فتح الله به حصون الشرك كما فتح قلوب أهل مكة لكلمة التوحيد. وفي فتح مكة جمع الله تعالى لرسوله بين الفتح والنصر، ففي غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم السابقة للفتح نجد أن القرآن تحدث عن النصر في بدر، فقال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وفي غزوة أحد صدق الله وعده المؤمنين في أول المعركة فقال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. أما في غزوة الأحزاب فقد سمى القرآن انتصار المؤمنين نعمة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وفي غزوة حنين قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أما في فتح مكة فقد قرن الله تبارك وتعالى النصر مع الفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. والنصر هو الإعانة على تحصيل المطلوب، والفتح هو المطلوب، فقدم النصر على الفتح. وقيل النصر الإغاثة والإظهار على العدو، والفتح فتح البلاد، والمعنى نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على العرب أو على قريش وفتح مكة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وسورة النصر تحمل بين آياتها بشارة وأمرا للرسول صلى الله عليه وسلم. أما البشارة فهي إخباره بنصر الله تعالى له وفتحه مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، بحيث يكون الكثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا أعداءه، وقد وقع هذا المبشر به. أما الأمر بعد حصول وتحقق النصر والفتح واجتماع الناس على دينه بالتوجه إلى ربه بالشكر والتسبيح بحمده تعالى والاستغفار. وقد تحققت بفتح مكة البشارات الإلهية المتضمنة في بعض الآيات الكريمة، كتبشير الله للمؤمنين بالغلبة والغن، كقوله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. فهذه وإن اختلفت الروايات في تحديدها فأقرب ما يناسب السياق أن تكون فتح مكة التي استعصف عليهم من قبل وهاجمتهم في عقر دارهم، ثم أحاط الله بها وسلمها لهم بلا قتال، وكذلك ما بعثه الله في نفوس المؤمنين من الرجاء بإسلام أهلهم وأقربائهم، فتتحول النفرة بينهم إلى مودة والبغض إلى محبة، وتتآلف القلوب بعد العداوة والقساوة، كما قال تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. ومنها الآيات التي تأمر بالقتال وتبشر بأن النصر والغلبة سيكون للمسلمين، وأنه لا بد آت يوم تضع الحرب فيه أوزارها، كما قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. وذلك حين يبين الله تعالى أنه سيكون هناك وقت تضع الحرب فيه أوزارها، أي تضع الحرب أثقال أهلها المشركين بأن يتوبوا إلى الله من شركهم فيؤمنوا به وبرسوله ولا يبقى هناك شرك. وكقوله تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. وفي هذه الآية يأمر الله المسلمين بإخراج المشركين من حيث أخرجوهم، أي من مكة، فأخرجهم المسلمون يوم الفتح. وقد ترتب على الفتح آثار عظيمة مباركة ما زلنا نتفيأ ظلالها إلى يومنا هذا، منها القضاء على الوثنية وتطهير قبلة المسلمين من معالم الشرك، فقد كانت مكة مركزا للوثنية والشرك، وقد دنس مقام إبراهيم عليه السلام بالأصنام التي أقيمت جانبيه وحول بيت الله، وكان أول من أحدث الأصنام عند العرب عمرو بن لحي الخزاعي حين قدم بهبل إلى مكة ثم نصب وأمر الناس بعبادته وتعظيمه والذبح له، ثم اتخذت الأصنام الأخرى كإساف ونائلة، وجعل أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه، كما اتخذ العرب مع الكعبة أوثانا وبيوتا تعظم كمنات بقديد وهي للأوس والخزرج، والعزة لقريش وكنانة، وذي الخلصة لدوس وخثعم وغيرها. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد والإسلام تركزت دعوته على إخلاص العبادة لله وحده ونبذ هذه الأوثان جميعها، فاعترض المشركون وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم كان فتح مكة ونصر الله نبيه على المشركين وخلص المسلمون قبلتهم من أيدي أعدائهم، فبدأ أول ما بدأ بتحطيم رموز الشرك وإزالة مظاهر الوثنية داخل الكعبة وخارجها، فحطم الأصنام بيده صلى الله عليه وسلم ومحى الصور وكسر الأزلام ورفع راية التوحيد، وتم تطهير البيت العتيق من مظاهر الوثنية وأوضار الجاهلية. ولا شك أن تطهير البيت من الأصنام كان أكبر ضربة للوثنية في أرجاء الجزيرة العربية، حيث كانت الكعبة أعظم مراكزها. ثم امتدت حركة التطهير وبث النبي صلى الله عليه وسلم سراياه التي قامت بتحطيم الأوثان خارج مكة، تم اجتثاث الشرك من أصوله وقطع دابر الوثنية إلى غير رجعة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، رواه مسلم. وبهذا الفتح تحرر البلد الأمين من رق التعبد للأصنام والأوثان، وعاد البيت طاهرا كما أمر الله تعالى خليله إبراهيم أول مرة حين أرشده لمكان البيت وعهد إليه ببنائه، ورجع إلى القواعد التي أقيم عليها وهي قاعدة التوحيد، وإلى الغرض من إقامته وهو عبادة الله وحده وتخصيصه للطائفين به والقائمين لله فيه، كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وتوج تطهير البيت الحرام بإعلان البراءة من المشركين وتحريم دخولهم المسجد الحرام، وذلك يوم الحج الأكبر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فكانت هذه المقاطعة والحظر للمشركين بعد أن طهر البيت الحرام من مظاهر الشرك وأصبحت شعائر الحج كذلك، وصارت مكة تحت السلطان الإسلامي فلم يسمح للمشركين بعد ذلك بممارسة تقاليدهم وشعائرهم فيها. ومن نتائج الفتح العظيم تثبيت وإرساء قواعد الحكم الإسلامي بمكة، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فوق الكعبة ويرفع صوته بالأذان معلنا به سيادة الدولة الإسلامية الحاكمة بأمر الله وزوال دولة الشرك والكفر. ودانت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم واستسلم الطغاة من غير حرب، ودخلت مكة في حوزة الإسلام، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس ويرسخ قواعد الإسلام وشرائعه في مكة. فنشر دين الإسلام وتبليغ دعوة الحق هو الهدف الذي ينشده والغاية التي يقصدها. ولم يكن يوما في جهاده ساعيا لاستعباد الناس أو لفرض سيادته وسلطانه عليهم، لم تكن غايته جمع الغنائم أو حيازة الأموال، بل كما قال عنه تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأعلن صلى الله عليه وآله وسلم من خلال خطبه بعد الفتح بمكة مبادئ الإسلام. وكان من الآثار الميمونة للفتح الأعظم وما سبقه من الفتح في صلح الحديبية، كان من الآثار الميمونة لصلح الحديبية في نفوس المكيين تمكينه لهم من التعرف على محتواه الإسلام من مزايا خلقية واجتماعية رفيعة وأسس إصلاحية متينة لحياتهم، وإتاحة الفرصة لهم لإدراك ما يتحلى به المسلمون من إيمان وسماحة وقوة، مما أسفر عن مبادرة بعض رجالاتهم العقلاء إلى الدخول في الإسلام ممن كانوا من أشد قريش وطأة على المسلمين، وكذلك ازدياد ميل الآخرين إليه. فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم وقد تهيأت نفوسهم ومالت للدين الحق، وقد تجلت حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم الحربية في غزوة الفتح التي كانت من أهم العوامل المؤدية إلى إسلام أهل مكة. فقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على حقن الدماء والمحافظة على أرواح الناس رغبة في إسلامه، فقامت خطته لغزو مكة بشكل رئيس على مباغتة أهل مكة وأخذهم على حين غرة، فلا يستطيعون مقاومة ولا دفاعا، يدعنوا إلى الاستسلام دون الدخول في حرب مع المسلمين ودون إراقة للدماء. وتطبيقا لهذه الخطة كسب المعركة بالسلام لا بالحرب. كان لفتح مكة نتائج كثيرة جدا، مر بعضها، ومنها أن دخلت مكة تحت نفوذ المسلمين، زالت دولة الكفر منها، وحانت الفرصة للقضاء على جيوب الشرك في حنين والطائف ومن ثم في العالم أجمع، وأصبح المسلمون قوة عظمى في جزيرة العرب. وبعد فتح مكة تحققت أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول قريش في الإسلام، وبرزت قوة كبرى في الجزيرة العربية لا يستطيع أي تجمع قبلي الوقوف في وجهها، وهي مؤهلة لتوحيد العرب تحت راية الإسلام ثم الانطلاق إلى الأقطار المجاورة لإزالة حكومات الظلم والطغيان وتأمين الحرية لخلق الله لكي يدخلوا في دين الله ويعبدوه وحده دون سواه. كان للفتح آثار عظيمة دينية وسياسية واجتماعية، وقد بدأت هذه الآثار بصورة يلمسها كل من يمعن النظر في هذا الفتح المبارك. فأما الآثار الاجتماعية فتمثلت في رفقه صلى الله عليه وسلم بالناس وحرصه على الأخذ بأيديهم ليعيد إليهم ثقتهم بأنفسهم وبالوضع الجديد الذي سيطر على بلدهم، وتعيين من يعلمهم ويفقههم في دينهم. فقد أبقى معاذ بن جبل رضي الله عنه في مكة بعد انصرافه عنها ليصلي بالناس وليفقههم في دينهم. وأما الآثار السياسية فقد عين عتاب بن أسيد أميرا على مكة يحكم في الناس بكتاب الله، فيأخذ لضعيفهم وينتصر للمظلوم من الظالم. وأما الآثار الدينية فإن فتح مكة وخضوعها لسلطان الإسلام أقنع العرب جميعا، لأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، فدخلوا فيه أفواجا. وتحقق وعد التمكين للمؤمنين الصادقين بعدما ضحوا بالغالي والنفيس، وحققوا شروط التمكين وأخذوا بأسبابه، وقطعوا مراحله، وتعاملوا مع سننه كسنة الابتلاء والتدافع والتدرج وتغير النفوس والأخذ بالأسباب. ولا ننسى تلك الصورة الرائعة، وهي وقوف بلال فوق الكعبة مؤذلا للصلاة بعد أن عذب في فضحاء مكة وهو يردد أحد أحد في أغلاله وحديده، ها هو اليوم قد صعد فوق الكعبة يرفع صوته الجميل بالأذان الجليل وهو في نشوة الإيمان رضي الله تعالى عنه. من نتائج وآثار الفتح مبادرة القبائل العربية إلى الإسلام وانضواء العرب تحت راية الإسلام. فيعد فتح مكة من أقوى عوامل انتشار الدعوة الإسلامية في جزيرة العرب، فقد كانت العرب تتربص إسلام قريش وما ينتهي إليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديها، ذلك أن قريشا كانت إمام الناس وهاديهم وأهل البيت الحرام ومن سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وعندهم بيت الله الذي يحجون إليه، وقد دافع الله عنهم في حادث الفيل ما جعل العرب يعظمون البيت وأهله ولا يجرؤون على حربهم بل جعلوهم قادة العرب. قال عمرو بن سلمة رضي الله عنه: وكانت العرب تلوموا أي تنتظروا بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم أي سبقهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. أخرجه البخاري. وجمع الإسلام بعد الفتح شتات العرب المتفرقين، فأصبحوا بنعمة الله عليهم إخوانا متآلفين، وقضى على نعرات الجاهلية وهداهم إلى الرابطة التي تربط بين أفراد المجتمع المسلم، وهذه الرابطة هي الإسلام. فالإسلام الرابطة التي تتلاشى معها جميع الروابط النسبية والعصبية، فتوحدت صفوفهم وتطهرت نفوسهم، وجعل الواحد منهم يعمل لمصلحة الأمة لا لمصلحة القبيلة ولا لنفسه، وأصبحوا أهلا لحمل أمانة الدعوة والانطلاق بها في أنحاء الجزيرة العربية وخارجها. ومما يدل على سرعة انتشار الإسلام بعد الفتح أن الجيش الذي انطلق لفتح مكة كانت أعداده 10,000 مقاتل، وخرج الجيش ذاته إلى حني 12,000 من المسلمين. ثم في السنة التي تليها تجهز لغزوة تبوك 30,000 مسلم. أما في حجة الوداع فقد زاد عدد المسلمين على 100,000 مسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون الموسم واتموا به في هديه صلى الله عليه وسلم. ولم يلحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حتى أقر الله عينه بالفتح وانتشار الإسلام في الجزيرة العربية، وحتى بدأت تسير الكتائب من هذه الأفواج المسلمة لحمل دعوة الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. ومن الآثار المترتبة على فتح مكة إلغاء بعض مظاهر الجاهلية وتشريعاتها والإبقاء على البعض الآخر، ومن ذلك ما يتعلق بتحريم مكة وحدودها وتوزيع بعض المناصب التشريفية بين أهلها، ومما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن شأن تنظيم الأمور الإدارية بمكة، تدبير أنصار الحرم يعني أعلام حدود الحرم، إلغاء مآثر الجاهلية عدا السدانة والسقاية، تأمير عتاب بن أسيد على أهل مكة، تعيين معاذ بن جبل رضي الله عنه معلما لأهل مكة. وقد أثر الفتح تأثيرا آخر، وهو ما يتعلق بتفاضل بعض الأعمال أعمال البر قبل الفتح وبعده، فاختلفت موازين بعض الأعمال الصالحة بعد فتح مكة الذي يعد مرحلة جديدة في سير الدعوة الإسلامية. وهذه الأعمال هي: الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا هجرة بعد الفتح، التفاضل في الجهاد والإنفاق قبل الفتح وبعده، هذا على قول الجمهور بأن الفتح الذي وقع التفاضل قبله عما يكون بعده إنما هو فتح مكة. وقول شيخ الإسلام إن الفتح الذي هذه صفته إنما هو صلح الحديبية. من آثار الفتح وما ترتب على هذا النصر العظيم الذي أحرزه المسلمون في مكة أن تحول ثقل معسكر الشرك وقيادة المشركين في حرب الإسلام إلى قبيلتي هوازن وثقيف، فوقع بعد ذلك الصدام مع المسلمين في غزوة حنين، لأن ردود الأفعال تباينت بين القبائل العربية المجاورة لمكة بعد الفتح، فانقسمت تلك القبائل على فرقتين: أولاهما القبائل التي رضخت للأمر وقررت سلوك طريق السلامة بعد أن رأت إذعان قريش لسلطان المسلمين فأسلمت وأعطت ولاءها للرسول صلى الله عليه وسلم. الفرقة الثانية ثارت حفيظتها وظلت على شركها معتزة بجاهليتها وأصنامها، وامتنعت عن الاستسلام للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. في مقدمة هذه القبائل هوازن وثقيف، ومن حولهما من قبائل العرب كنصر وجشم وسعد بن بكر وغيرهم، فكانت غزوة حنين بعد ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف. ملخص: كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم أمن الناس به، أن أهل العهد حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده فصاروا حربا له بذلك، انتقاض عهد جميعهم بذلك، جميعهم رزقهم ومباشريهم إذا رضوا بذلك وأقروا عليه ولم ينكروه، جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال 10 سنين ويجوز فوق ذلك للحاجة والمصلحة. الإمام وغيره إذا سئل ما لا يجوز بدله أو لا يجب فسكت، لم يكن سكوته بدلا له. أن رسول الكفار لا يقتل، جواز تبييت الكفار ومباغتتهم في ديارهم إذا بلغتهم الدعوة، جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما، جواز تجريد المرأة وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة. أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده. وذكر الإمام رحمه الله تعالى

من كلامه بحروفه، لأن هذه اللطيفة لا يسع إنسانا أن يمر عليها مرور الكرام، بل لا بد من الوقوف عندها مع التخشع لديها مليا من أجل سبر ضوئها والنفوذ إلى كنهها مع بثها بين إخوانه من المسلمين، فإنها نافعة جدا لو فهمت فهما صحيحا، فإنها يمكن أن تكون ميزانا للأعمال من الحسنات والسيئات، مما يحبه الله ويرضاه ومما يكرهه ويسخطه. وكيف أن المرأة ينبغي عليه أن يعلم أن السيئات يحبطن الحسنات كما أن الحسنات يذهبن السيئات، وعليه فعلى الإنسان أن يجتهد في حفظ حسناته، لأن الإنسان لو اجتهد في حفظ حسناته فهذا هو المقصود، لأن العبرة ليست بكثرة الأعمال وإنما العبرة بتقليص الأعمال مما يشوبها ويفسدها. العبرة ليست بكثرة الأعمال، وانظر إلى حال الخوارج فلهم أعمال كثيرة، وكذلك في حال أقوام ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة بأعمال كثيرة بيضاء كأمثال جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. هذه أعمال عظيمة جدا، وهم من جلدتنا، يصلون كما نصلي، وتصدقون كما نتصدق، ويتلون القرآن كما نتلو، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهذه أمور قد أحبطت تلك الأعمال العظيمة كأمثال جبال تهامة بيضاء عظيمة من العمل الصالح، ولكنه صار هباء منثورا. فالعبرة ليست بالعمل الصالح وحده وإنما في حفظه حتى لا يصير هباء منثورا، فهذا أمر أكبر وهو لاحق للعمل الصالح نفسه، أجل أن تحوطه وأن تحفظه، حتى إنهم يقولون إن أجر العمل ينقص إذا خرج من ديوان السر إلى ديوان العلن، يعني تتصدق بالصدقة، تعمل الخير لا يطلع عليه إلا الله، ثم تحدث به، انتقل من ديوان السر إلى ديوان العلن صار معلوما، قبل ذلك لم يكن أحد من الخلق يعلم، يعلمه الله وحده، فالأجر فيه أكبر. فلما أخرج من ديوان السر وصار في ديوان العلن نقص قدره، فنقص التواب عليه. فهذه الأمور من اللطائف التي يذكرها مثل هذا الإمام الكبير تصحح الطريق وتضع المرأة على الجادة المستقيمة، لأنه بدون هذه النظرات الثاقبة في حقيقة هذه الشريعة الكاملة وما يكون به العمل مقبولا عند الرب جل وعلا ومثابا عليه كما يحب الله ويرضى، بدون هذه يكون المرء خابطا خبط عشواء، أو قل خابطا خبط عمياء، ولا يدري ما يصنع، وإذا صنع الخير فإنه لا يحافظ عليه. قديما في هذا المسجد من عقود كنت قد ذكرت بفضل الله تبارك وتعالى سنن الشرب، فقلت يشرب المرء من قعود فهذه سنة، لا يشرب من قيام، فإذا قعد فقد أتى بسنة، يشرب من قعود يسمي قبل أن يشرب، يسمي يأخذ الإناء بيمينه ثم بعد ذلك يشرب ثم يحمد الله ويرفع الإناء لا يتنفس فيه، هذه سنة، وهذه السنة بعدم التنفس في الإناء يكررها 3 مرات عند الشرب، فالشرب يكون 3، بسم الله ثم يرفع، الحمد لله، بسم الله، يشرب لا يتنفس في الإناء ثم بعد ذلك يرفع. فقال بعض الحاضرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان كبيرا في السن حبا للسنة أخذا بظاهرها، غفر الله تعالى له، وأنزله الجنة برحمته. لما علقت على الحديث بعد بيان سنن الشرب قلت هذه سنن تربو على العشرة، كل سنة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فقلت لو أننا التفتنا فسنن الشرب وحدها تدخلنا الجنة إن شاء الله. فضرب لي مثلا قال هذا إذا حافظنا عليه، ثم ضرب المثل قال وهذا الأمر كان معهودا في المنازل القديمة، كانوا في المواسم مواسم الحصاد يأتون بالقمح فيجعلونه فيما يسمى بالمخزن أو الصومعة. الأسقف لم تكن على الطريقة الغربية التي جعلت بيوتنا كعلب الكبريت ليس فيها خصوصية، هذه ليست بمبان إسلامية، هذه ليست بمبان إسلامية، هذه على الطريقة الغربية لا تراعى فيها حرمة. المهم كانت المباني القديمة يمكن أن يخرق فيها السقف، بل إن المطر كان إذا نزل ربما صنع كما كان يصنع المطر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل إلى الأرض. فقال إن الرجل إذا خرق أرض مخزنه أرض الصومعة لو ألقى فيها لو ألقى في الصومعة قمح الأرض فإنه لن يبقى في الصومعة شيء، لأننا نضعه من أعلى ثم نرسله من أسفل فلا يبقى فيها شيء. فقال هذا المثل، ما الذي يريد؟ يريد أننا ينبغي علينا أن نحافظ على ما لدينا. فعندما تقول إن حسنات الشرب تدخل المرأة الجنة بفضل الرب جل وعلا، لأن في المرة الواحدة أقل ما تعطى ما يزيد على 120 حسنة، لأن فيها ما يقرب من 12 سنة في الشرب، تشرب من قعود ثم تتناول باليمين ثم تسمي لا تتنفس في الإناء وتشرب وتحمد الله تبارك وتعالى وتكرر هذا 3 مرات، والحسنات بعشر أمثالها. فكان يلحظ هذا الملحظ، وهو أننا نحافظ على هذا، يعني نحن نجتهد في فعل الحسنات ثم نجتهد في الأخذ بما يحبط تلك الحسنات. فما الذي صنعنا؟ وضعنا القمح من أعلى وأرسلناه من أسفل، فمتى يبقى لنا شيء؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه، يعني أنت تضع قالبا من الطوب قالبا من اللبن من الآجر وراءك من ينزعه، أنت تضع وراءك من ينزعه، متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ فالمسألة لا تتوقف عند حدود فعل الخيرات وكثرة الحسنات، هذا مطلوب، ولكن الأهم من هذا أن تحفظه. فكثير من الناس يدل على الله تبارك وتعالى بأعماله الصالحة، والسلف يقولون لأن تبيت نائما وتصبح نادما خير لك من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. أنين التائبين أحب إليه من زجل المسبحين، إنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير لك من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، لأن هذا العجب بهذا العمل أخطر بكثير من تركه، فليتك لم تصنع لما دخل العجب على قلبك بسبب صنعه، فعدم صنعه حينئذ كان خيرا لك، لأن هذا العجب من أمراض القلوب وهو من أخطر ما يكون. فمثل هذا إذا ما دخل على الأعمال أفسدها وعوقب المرء على الإتيان به، ليس فقط أنه يحبط العمل ويمر الأمر بعد ذلك لا لك ولا عليك، لا، ولكن وقعت في آفة من آفات القلوب الخطيرة وهي العجب، وهذا له عقاب آخر. فكثير من الناس يقول عندما يقع عليه ما يكرهه. أنا أفعل الخير وأصلي وأقوم الليل وأتلو كلام الله وأفعل وأفعل، ثم يصيبني هذا، هذا في حد ذاته من أخطر ما تؤتى منه، إنما أوتيت من قبل هذا. وقد مر بنا كلام شيخ الإسلام وهو يعلق على الأثر وهو غير ثابت، ولكن من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. فأخلص رجل بزعمه 40 صباحا وانتظر أن تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه فلم تتفجر. كلامه هو هو، لا علاقة له بالحكمة لا من قريب ولا من بعيد. فاشتكى إلى بعض حكماء الإسلام حاله فقال له: أنت لم تخلص لله، أنت أخلصت للحكمة، يعني أنت اجتهدت في أن تكون مخلصا لله 40 صباحا من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون مخلصا لله أم من أجل أن تتفجر الحكمة من قلبك على لسانك؟ إذن أنت مخلص للحكمة. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تواضع لله رفعه الله. فبعض الناس يقول: أن أتواضع لله ليرفعني الله. إذن أنت تتواضع لترفع، لم تتواضع لله. وأما إن تواضعت لله بالحقيقة رفعك الله، لأن هذا لازم لذلك. انظر إلى هذا الملحظ الدقيق وكيف يبطل على المرء أعماله ويحبطها، وأكثر الخلق في غيبة عن هذا تماما، لا يلتفتون إليه ولا يعلمون أن في العالم من وقع على مثل هذه الأمور التي هي من تقوى القلوب. على الإنسان أن يجتهد في هذا وأن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يتأمل فيما وقع من حاطب رضي الله تعالى عنه، وكيف أن ما وقع منه لم يكن شيئا بإزاء ما آتاه الله تبارك وتعالى من تلك الحسنة العظيمة بشهوده بدرا، لأن الذي حمل على الجس على المسلمين لصالح الكافرين وأرسل إليهم يعلمهم بأن النبي يتجهز لغزوهم، وهذا خطير جدا، لأن هذا لو وصل إليهم قبل أن يصل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بفترة كافية لاستعدوا، تحالفوا مع غطفان وتحالفوا مع هذيل وأتوا بالسلاح والعتاد والإدان ووقفوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأريقة الدماء، والنبي لا يريد هذا صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر لما تأول فعل حاطب على أنه من النفاق، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: وما يدريك أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الذي حمله على ذلك كان موجودا وهو في بدر أيضا، أهله ومن يخاف عليهم بين المشركين في مكة كانوا أيضا، وهو يقاتل المشركين من قريش في بدر كانوا أيضا في مكة، لم يلتفت إلى ذلك، وإنما قاتل في سبيل الله جل وعلا ووقف هذا الموقف الفذ العظيم مع البدريين، حتى قال الله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وواحد منهم. فكان في غاية الإخلاص ومن الإخلاص في غاية، وأهله الذين خاف عليهم من المشركين إذا ما وقع الفتح هم بمكة لم يلتفت إليه. ثم جاء هذا كما قال الإمام ابن القيم: فلم يكن شيئا بإزاء الإخلاص والحسنة العظيمة بشهود بدر رضي الله تعالى عنه. يقول: جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد، وجواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدو إذا جاءوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام، جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. ومكة فتحت عنوة، وقد مر هذا مفصلا كما داد إليه جمهور أهل العلم، ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه. قال الإمام ابن القيم: مكة لا تملك، فإنها دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب تعالى الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد، فهي وقف من الله تعالى للعالمين وهم فيه سواء. هكذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله. قال العلامة ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على ذلك على زاد المعاد والصواب أنها تملك وتورث وتباع، أصلها ونفعها وأرضها وبناؤها، وهذا هو الصواب، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هذا العلامة ابن باز رحمه الله معلقا على هذا الموضع من كلام الإمام ابن القيم في الزاد، وتأدب معه غاية الأدب. قال: وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ومكة حرمها الله رب العالمين ولم يحرمها أحد من الناس، ولا يحل لأحد أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط ساقطتها إلا ممن يعرفها، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية، إما أن يقتل القاتل وإما أن يأخذ الدية، القصاص أو القود. جواز قطع الإذخر للانتفاع به، الإذن في كتابة العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاهن. كراهة الصلاة في المكان المصور فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت أي الكعبة ولم يصلي فيه حتى محيت الصور منه. جواز لبس الأسود أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. جواز متعة النساء في غزوة الفتح 3 أيام ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه من مكة، فهي حرام إلى يوم القيامة بإجماع المسلمين. جواز إدارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين. جواز قتل المرتد إذا تغلظت ردته من غير استتابة. استحباب صلاة 8 ركعات بعد الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعد الفتح ضحى في بيت أم هانئ، وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا بلدا صلوا عقب الفتح هذه الصلاة، وهي شكر لله تعالى. القضاء على آثار الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السرايا إلى الأصنام التي حول الحرم فكسرها كلها. استحباب الصلاة داخل الكعبة، واستحباب التكبير في نواحيها، ومن صلى داخل الحجر حجر إسماعيل فقد صلى داخل البيت، لأن حجر إسماعيل من الكعبة، لذلك عند الطواف لا تطف من الحجر وإنما من خارج الحجر، من خارج حجر إسماعيل. والحجر هو ما عليه القوس المبني بجوار الكعبة، فهذا الحجر من الكعبة، فإذا طف فلا تطف من داخل الحجر تختصر المسافة، وإنما تطوف من وراء الحجر. قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، كما جاء ذلك في حديث ابن وليدة زمعة، فقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه كما عند البخاري. اعتبار عقد النكاح قائما بين الزوج المشرك والزوجة المسلمة إذا أسلم الزوج قبل انقضاء عدة الزوجة، وذلك من خلال قصة صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل إذ أسلمت زوجتاهما قبلهما. كان الزوج والزوجة كافرين، أسلمت الزوجة، إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة لا يجدد عقد، أسلم يعني عكرمة وصفوان قبل انقضاء عدتيهما، يعني زوجتيهما، العدة التي للزوجتين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر العقد قائما بين الزوج المشرك والزوجة المسلمة إذا أسلم الزوج قبل انقضاء عدة الزوج. عدم جواز الوصية بأكثر من ثلث المال كما في قصة سعد بن أبي وقاص حين مرض بمكة. يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لنفقتها ونفقة عياله بالمعروف دون علمه إذا امتنع عن النفقة كما في خبر هند بنت عتبة، والحديث متفق عليه. تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام، جواز خضاب الشيب بالحناء أو الصفرة، وتحريم خضابه بالسواد كما في قصة أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير شيبه. النهي عن الشفاعة في حدود الله بعد رفعها للإمام كما في قصة المرأة المخزومية التي سرقت. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة ما دامت لا تقاتل كما جاء مبينا في قصة مروره بامرأة مقتولة يوم الفتح فقال ما كانت هذه تقاتل. أخرجه أحمد وهو يعتضد برواية الطبراني في الأوسط. وجاء النهي عن قتل النساء والصبيان مطلقا غير مقيد بغزوة أو سرية معينة في الصحيحين. وهناك أحكام اختصت بها مكة والحرم المكي. ففي صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بتحريم الله تعالى لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل إلا ساعة من الدهر أو ساعة من نهار في رواية لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس إلا الإذخرة يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الإذخرة. هناك أحكام في هذا الحديث، لا يحل صيد الحرم مطلقا لا للمحرم ولا للمحل، ولو صاد حيوانا ضمنه جزاء كما يضمن المحرم كما في نص الكتاب العزيز، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمر. أما لو صيد حيوان في الحل ثم دخل به في الحرم ففيه خلاف بين الفقهاء، قال الحنفية بالتحريم وقال الشافعية بالحل. لا يحارب أهل مكة، أهل مكة لا يحاربون لأنها بلد حرام، فإن بغى أهلها وخرجوا على الإمام. فمذهب بعض الفقهاء أنه يضيق عليهم حتى يرجعوا عن بغيه، ومذهب آخرين أنه إذا لم يمكن ردهم إلا بقتالهم قتلوا في الحرم، لأن قتال البغاة من حق الله، فلا يضيع حقه في البلد الحرام بل حفظ حقه في البلد الحرام أولى. هل يقام الحد في الحرم؟ ثبت في المأثور أن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بجزية كما هو عند البخاري. وعنه قال الفقهاء كالشافعي وغيره إن الحرم لا يمنع من إقامة الحد فيه مطلقا. وفرق أبو حنيف بين من جنى في الحرم فيقيم الإمام عليه الحد فيه وبين من لجأ إلى الحرم بعد الجناية فأوجب التضييق عليه وإلجاءه إلى الخروج، فإذا خرج أقيم عليه الحد. لا يجوز قطع شدرها ولا يعضد شوكها ولقطتها لا تحل إلا لمنشد أي إلا لمعنف، مع أن هذا الحكم لا تختص به مكة، فلا تحل اللقطة لأحد في الحرم أو في غير الحرم إلا لمنشد أي إلا لمعنف، أما الذي يلتقطها ليأخذها فهذا لا يحل له، وإنما يحل له ذلك للتعريف لا غير. هذا حكم عام لا تختص به مكة. استثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإذخرة وحشيش طيب الرائحة يكون في مكة والمدينة فاستثنيا، لم يكن هذا الاستثناء اتباعا لقول العباس، بل اتباعا للوحي الذي نزل به، بدليل ما روي أن النبي سكت صلى الله عليه وسلم ثم قال إلا الإبصرة، فلعله سكت هنيهة يتلقى أمر الله وإشارة الوحي الذي استثناه لعدم إمكان الاستغناء عنه. وهذا حكم الشجر الذي يمنع قطعه من الشجر في مكة، ما هو الشجر الذي ينبته الله سبحانه وتعالى، أما ما يغرسه الناس ويستنبتونه فلا يحرم قطعه ولا رعيه، كما لا يحرم ذبح الأنيس من الحيوان، كما لا يحرم ما يرعاه الحيوان من الكلب، وإنما يحرم ما يقتطعه الإنسان من الشجر المحظور ويضمنه إن قطعه، فيضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والشجرة الصغيرة بشاه، ويضمن الغصن بحساره من ضمان الشجرة كلها. الفتح الأعظم علمنا أن النصر لأهل الحق، وأن الحق مهما اختفى فلا بد أن يظهر، وأن الباطل إن غلب فلا بد أن يتقهقر أمام سلطان الحق وأمام قوته الغلابة القاهرة. وأنت على ذكر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مستخفيا ليس معه إلا الصديق، وما تزال تذكر قولته عندما توجه إلى الكعبة قائلا: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت. وأنت تذكر هجرة المسلمين الأولى والأخرى إلى الحبشة، وتذكر كيف هاجر المسلمون إلى المدينة فارين بدينهم إذ كانوا في مكة مستضعفين، تذكر كذلك كيف كان المسلمون يعذبون في مكة، كيف عذب بلال الحبشي رضي الله عنه وغيره من الرقيق السابقين إلى الإسلام. ها هو النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، وها هم أولئك المستضعفون المعذبون بالأمس يعودون اليوم إلى مكة منصورين أقوياء بنصر الله رب العالمين. فهذا هو بلال الذي كان يعذب في حر الظهيرة مطروحا بين الرمل والحجارة، هو يقول: أحد أحد، هذا هو اليوم، يقف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الكعبة، يرفع صوته المدوي يملأ به الآفاق: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فهل آمنت بأن العاقبة للمتقين والعدوان على الظالمين؟ وهل آمنت بأن الحق دائما ومهما يكن من شغب وتضليل هو الأقوى والأغلب والأثبت والأعز ولو بعد حين؟ إذن فالزم الحق واتبعه وأحبه ودافع عنه ولا تحد عنه، فيه النصر والعزة، فيه التاريخ والقضاء، وفيه الرفعة في الدنيا ويوم الدين، وفي يوم الفتح ترجع بنا الذكريات إلى رجال لم يشهدوا هذا النصر المبين، ولم يسمعوا صوت بلال رضي الله عنه يعلو فوق ظهر الكعبة بشعار التوحيد، ولم يروا الأصنام مكبوبة على وجوهها مسواة بالرغام، ولم يروا عبادها الأقدمين وقد ألقوا السلم واتجهوا إلى الإسلام، إنهم قتلوا أو ماتوا إبان المعركة الطويلة التي نشبت بين الإيمان والكفر، ولكن النصر الذي يجني الأحياء ثماره اليوم لهم فيه نصيب كبير، وجزاؤهم عليه مكفول عند من لا يظلم مثقال ذرة ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإن الباب الذي يفتح بعد الضربة الخمسين من المعاول لمدين بالفضل للضربة الأولى. وإن لم تصنع شيئا بادي الرأي. إن الباب الذي يفتح بعد الضربة الخمسين من ضربات المعاول لمدين بالفضل للضربة الأولى، وإن لم تصنع شيئا بادي الرأي. كان لفتح مكة أثر عميق في نفوس العرب، فدخل الناس في دين الله أفواجا. إن الفتح الأعظم عفى على الوثنية في مكة وما حولها، وكانت موئل الشرك فأصبحت مهد الإسلام وأمن المسلمين ومنار التوحيد ومشعل الإيمان الذي أضاء الجزيرة كلها وأشرف على شطر الدنيا قرونا طويلة. إن فتح مكة قضى على الشرك والمشركين وجعلهم في التاريخ أثرا بعد عين. الشرك الذي تقاوى وتغطرس واستدل المؤمنين وألجأهم إلى الهجرة وقاوم الحق ونازأه السلطان فر أمامه بعد الفتح مستخذيا مستخذلا وسلم لأمره وخضع لحكمه. كان قويا فضعف، وكان كثيرا فقل، وكان عزيزا فذل. وكذلك الباطل مهما قوي ومهما كثر ومهما عز فمصيره إلى الزوال، والحق مهما ضعف ومهما قل فالعاقبة له والبقاء له والغلبة له. ألم ترى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بعصاه إلى الأوثان المنصوبة حول الكعبة فتتهاوى على الرؤوس والأذقان حطاما وأنقاضا، وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.